الأخ يسأل يقول من صام اليوم عاشوراء ولم يصم بالأمس هل يستحب له أن يصوم غدا أم لا؟ الجواب أن الذي لم يصم التاسع يفضل له أن يصوم الحادي عشر مع العاشر، لأن الغرض من صيام التاسع كان مخالفة اليهود وضم يوم مع اليوم العاشر لأجل هذه المخالفة. فمن لم يصم التاسع فصيام الحادي عشر يقوم هذا المقام، وإن كان السنة أن يصوم التاسع والعاشر. وقد ورد في الحديث الجمع بين ذلك، يعني يصوم يوما قبله أو يوما بعده، ولكن هذا الحديث فيه شيء من الضعف، والثابت هو صيام التاسع مع العاشر. ولكن إن لم يصم التاسع فإن شاء الله إذا صام الحادي عشر يكون قد قام بنفس المخالفة بإذن الله تعالى.